قال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، كان إذا نزل قام شطر الليل، فسألوا كيف قراءته؟ قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فجعل يرتل ويكثر في ذلكم النشيجة. شرب عبد الله بن عمر مرة ماء باردا فبكى فاشتد بكاءه. قالوا: ما يبكيك؟ يعني ما شرب ماء باردا؟ قال: ذكرت آية في كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا إلا الماء البارد. وقد قال الله تعالى عنهم: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال مسروق: قرأت على عائشة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فبكت وقالت: ربي من علي وقني عذاب السموم. صعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله المنبر مرة فخطب، فقرأ: إذا الشمس كورت، حتى بلغ: وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. فبكى، وبكى أهل المسجد، وارتج المسجد بكاء حتى كأن حيطان المسجد تبكي معه. قرئ عند الفضيل بن عياض: ألهاكم التكاثر، فبكى حتى بل لحيته، وأنشأ يقول: بلغت الثمانين أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتى لي ثمانون من مولدي، وبعد الثمانين ما ينتظر. علتني السنون فأبلينني، ثم خنقته العبرة. فأتم واحد آخر في المجلس: علتني السنون فأبلينني، فرقت عظامي وكل البصر.